كل مسلم شيخ صالح تتوق نفسه إلى أفضل الأعمال، لكنه أحيانا يتوقف، أي الأعمال أفضل، هذا أو ذاك؟ هل من كتاب يرشد إلى مثل هذه الدقائق؟ جزاكم الله خيرا. الفقه أمر عظيم، ومن أعظم الكتب أو من أنفعها التي تعنى بالدقائق كلام ابن القيم. ما شاء الله. فكلام ابن القيم في كتابه الصلاة فيه دقائق عجيبة. طيب. وكلامه في شرح منازل السائرين للهروي ما شاء الله. في كتاب مدارج السالكين. طيب. تجد فيه بحوثا نفيسة. وكلامه في كتاب الداء والدواء. واسمه الآخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. تجد فيه نفاسة القول. طيب. نفاسة القول. طيب. والكتب كثيرة. ما شاء الله. والمرء يحتاج إلى أن يقرأ كثيرا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.